في الصحيح. طيب هذا المسك يعني يتعدى حتى لو كانت امرأة؟ حتى لو كانت امرأة ما هي مخشى عليها. يا أخي أنا سمعت الكلام. ومحارم. سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. محارم معاها، محارمها ماسكينها المرأة. كيف محارمها؟ أهلها يعني زوجها، أبوها، أخوها، هم اللي جايبينها. يعني موجودين حاضرين زوجتي. هم اللي ماسكين. معليش لكن هذا يبرر مسحها. مريضة مثل الطبيب، هذا أشد من المرض، هذا فاقد وعيها. أيوه. مثل الطبيب، هلا الدكتور بده يصير بصح له يعمل عملية. هذا أنت ذكرنا أن الأرض مدفونة، هلا بدنا نسمع رأي الدكتور. لا ضرورة هذه، الحقيقة بتكون مريضة فاقدة وعيها أبدا، تثبت فاقدة وعيها، فهو إذا أراد يريد إنقاذ بهذا العمل يعني، لكن الأسهل منه هو الكهرباء، يعني لو لبسها ولفلف بلف الفوه هذا في كامل للمرأة ولا أي عورة لها، يشترط عليهم وأهلها بيمسكوها فقط، مجرد ما يمسكوها هم أيضا يمسكوها بإيدها هيك بس بكف إيدها، ومعاه سلك كهرباء هو بصير يلسع فيها هيك وكله اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة. وبعدين بقول له مين أنت؟ شو اسمك؟ شو دينك؟ شو مذهبك؟ شو كذا؟ بقول له أنا شيعي، بقول له أنا كافر، بقول له كذا. أو إنه بيحكي لغات يعني غير مفهومة، غير مفهومة، حتى إنجليزي ما بيحكي، بنغالي كان يحكي واحد. إيه والله، عجايب. ايه شو عندك حسين؟ و يعني في مرة يعني قلت له انه يقال مثل فلان انا نفس العمل تفرق. الشيخ جزاه الله خير ذكر نقطة، قال فلان يعني يخشى الله له يريد انه يمسح حتى المرة مش عارف كيف يبقى وكذا يمسح على التغيير. وكان يعترف. وذكر اسمه كذا ويعني ذكر وقال كذا وكذا وهذا مضايقة تأتي من هذا الباب يعني فيها معصية، وصار قال صار هذا ما يجوز الطريق المس، يعني كان كلامه طيب، كان يتم السن من ما في لم اسمه بارك حتى المرأة أنا أخذت له زوجي صديقي صاحبي كانت تكسر من أدوات تعض ولادها. لكن يا شيخ خلق ما في ينافي ما قلت آنفا. نعم. وخاصة لما سألتك لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. قلت ذلك من أجل الضرورة يعني. خلق ما في ينافي. فهل في لكن هذا المس يعني موجود لكن يبرره الضرورة كما قلت ولا ما في مطلقا؟ ايش مس؟ لكان ايش هذا اليوم مو مس؟ لا ما اسمع المس هذا عمره ما عمل ابدا. سامحك الله اذا انت متناقض فيما قلت. هو لا يعمل. لماذا قلت للضروره؟ ما دام ما في مس. ما يعمل. لا يعمل. الحمد لله ما انا هيك فهمت منه انه ما ليش للمس هذا؟ للمس لم اسمع ولم اره قط ولم يقل. العمل للنساء لا في الرجال يقول الكلام تبعنا في الداخل مع بعض، وانما النساء هيك في القهر. يعني شيخ السؤال ما زال مفروع. يعني لو فيما لو فعل هذا فيما لو فعل كطبيب ايضا يجوز انه يفعل. هاي الطبيب نسمي. طبعا يعني لانه ما في نساء بنفس الكفاءة ممكن يعني طبعا سألنا الشيخ من قبل فهو طبعا بفضل الله ما في يعني نساء مثلا طبيبات نفس الكفاءة بالنسبة للجراحة أو بالنسبة لشعوب الأمان. فهذا يعني الله أعلم جائز. أنو أفضل الطريقة مخشي عليها سيدي؟ مخشي عليها حالات أبدا كأنها ميتة طبعا و هي أنا من ناحية الفقهية بقول إذا ضاقت السبل الجائزة شرعا إذا ضاقت السبل الجائزة شرعا لمعالجة هذه المرأة مما فيها من صرع إلا بمسها في ذاك المكان فأقول حين ذاك الضرورات به محظورات. لكن ينبغي التحفظ قبل الوصول إلى هذه المرحلة بتعاطي ما لا محظور فيه كالذي قلت مثلا بالكف الكهرباء بطل يستعمل هذه لأنها فيك حتى مع الرجال بطل يمسكه بعد ما اهتدى لموضوع الكهرباء. الكهرباء هذه أسهل لسع بسيط هيك ضربات اخرج وهدده